إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالإيمان به وبالاستسلام لأمره وبالاستجابة له، فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم ربكم ودعاكم رسوله عليه الصلاة والسلام إلى الحياة الحقيقية، ليست حياة الأبدان، بل الحياة التي هي الحياة الحقيقية التي تستمر في الدنيا في خير وفي سعادة وفي انشراح صدر، لأن الإنسان يفيء فيها إلى وارف الظلال من رضا الرحمن سبحانه وتعالى، ثم يكون مآله في دار السعادة الأبدية في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين أهل الاستجابة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ووجدنا صدى ذلك في السنة النبوية، حينما ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام على أحد الصحابة، والرجل كان في الصلاة فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن صلى ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم ليلبي نداءه، فقال: ما الذي جعلك تتأخر في ندائي أو إجابة ندائي؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم تسمع إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ معنى ذلك أن الرجل الذي كان يصلي صلاة نافلة كان عليه أن يترك الصلاة ويذهب لإجابة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يدعوه إلى ما يحيي الحياة الحقيقية، والاستجابة هي سر الإيمان والاستسلام أو ثمرته، لأن الإيمان يقوم بعد المحبة والتعظيم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم على الانقياد القلبي والخضوع لله الذي يثمر الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك كثر في القرآن الكريم الأمر بالاستجابة لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، حتى إن الأمر إذا وجدنا حزازة في القلب من أمر الله أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أن الإنسان بحاجة إلى أن يرفع إيمانه، لأن الانقياد الكامل والانقياد التام هو أساس هذا الإيمان، أن تكون منقادا بقلبك لله فيثمر الانقياد ويثمر الخضوع والتعظيم والمحبة لله تعالى لاستجابة لأمر الله ولأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. لدرجة أن ربنا حينما أنزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فحينما نزلت هذه الآية من آخر سورة البقرة جاء الصحابة وفزعوا فجثوا على ركبهم وقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: كلفنا بما نطيق من صلاة وصيام وزكاة وجهاد في سبيل الله، أما هذا فلا نستطيع. إذن هم لم يمتنعوا عن الاستجابة بل خشوا على أنفسهم ألا يكونوا مؤهلين لإجابة الله تعالى في هذا الأمر، أنه يحاسب الإنسان على ما هم به في قلبه. فحينئذ قال لهم الرسول: انظروا إلى رد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نعي حقيقة هذا الدين. قال: أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا كما قال بنو إسرائيل؟ أنتوا هتقولوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها، فلما زلت ألسنتهم بها نزل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فجاءت الرخصة وجاءت المكافأة على استجابتهم لأمر الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كل جملة يقول رب العالمين فيها قد فعلت سبحانه. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء العذاب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. انظر إلى الفريقين، الفريق المستجاب والفريق الذي لم يستجب. فالاستجابة أساس هذا الدين، لأن الإسلام فسر في القرآن بقوله: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فالإسلام هو الاستسلام لأمر الله سبحانه. ولذلك وجدنا نماذج الصحابة الكرام مباينة تماما للنماذج التي تمت في عهد بني إسرائيل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا كما فعلت بنو إسرائيل؟ ماذا فعلت بنو إسرائيل؟ مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها، أي بالعمل، كمثل الحمار يحمل أسفارا، هل تريدون أن تكونوا مثل هؤلاء؟ ولذلك لما قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا وأخذوا يشددون فشدد عليهم والعياذ بالله. أما الصحابة الكرام أسوتنا وقدوتنا أوائل هذه الأمة رضي الله عنها الذين استجابوا لربهم. انظر حينما حرمت الخمر وكانت الخمر بالنسبة للعرب شيئا فيه شبه إدمان كانوا مدمنين للخمر، فلما نزلت الآية التي في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يقول أنس كنت أسقي القوم أبا طلحة ومن معه من الأنصار يسقين خمرا فجاء المنادي فقال إن الله حرم الخمر، فإذا بأبي طلحة يقول أرق الخمر ادلقها. غيره قد يقول أو غير الصحابة طيب لما نخلص أما نتأكد من الخبر لما نرى النهج نهي تحريم ولا نهي كراهة ولا نهي تنزيه، طيب لما نشوف عندنا بعض العلماء الذين يأتون في برامج التوك شو من الممكن أن يقولوا لنا إن مسألة الخمرة فيها قولان ولا حاجة، وعندنا بعض الناس اللي عندهم استعداد أن يحلوا الحرام والعياذ بالله. تعالوا لنرى نعمل جلسة نعقد مجلس للمناقشة، قال له ادلق الخمرة أرخ الخمر، ولم يفعل ذلك أبو طلحة وحده بل أصبحت الخمر تجري في سكك المدينة، الحواري اتملأت، كل من عنده وعاء فيه خمر قام بإلقائه في الأرض مع أنها مال كانت بمال، ومع ذلك لم يقولوا نشربها طب نخللها نحولها إلى خل أبدا أراقوها. وهذا مثلما حدث، هذا إن حدث في الخمر التي هي كانت بالنسبة للعرب أمرا لا يستطيعون أن يفارقوه. فتعالوا إلى الصلاة، يصلون في مسجد الذي يقال عنه مسجد القبلتين، يصلون فيقول القائل لقد نزل قرآن فيه تحويل للقبلة، يتحولون في الصلاة، لم يقولوا بعد الصلاة لما نتأكد، ولكنهم يعلمون أن الذي ذكر هذا ثقة، فتحولوا، تحول الإمام وتحول المصلون في اللحظة في التو واللحظة كما يقال. تقول السيدة عائشة رحم الله نساء الأنصار حينما نزلت آية النور، حينما نزل آية النور وفيها حكم الحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن انقلب الرجال، نزلت بالليل فانقلب الرجال إلى بيوتهم فأخبروا النساء، فكل واحد أخبر أمه وزوجته وابنته وأخته، ففي صلاة الفجر عمدت كل امرأة إلى مرطها، المرط الكساء، فشققنه ثم اعتجرن به، فكنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، لم يقل لك أصلحنا بنات صغيرين لما نتجوز، أقول لبنتي لما أخلف لما كذا، لا، كلهن اعتجرن بمروتهن الأكسية، حتى جئنا في صلاة الفجر خلف الرسول عليه الصلاة والسلام يصلين كأن على رؤوسهن الغربان استجابة لأمر الله ولأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى حينما عملت فيهم السيوف في معركة أحد وهزموا في معركة أحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج معي الجرحى ولا يخرج معي سواهم تاني يوم. ولذلك نزل قول الله في ليل حمراء الأسد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أو ليخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه، يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الاستجابة استجابة لأمر الله، مع أنهم هزموا في أحد وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جمع عظيم. الرسول يقول لا يخرج معي إلا الجرحى، لا يخرج معي إلا من كان معي في المقتلة في يوم السبت، ليخرجوا يوم الأحد. استجابوا لرب العالمين حتى وإن كانوا سيقتلون، تنفيذ أمر الله كما قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقولوا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فعلينا أن نستجيب لأمر الله ونقول لكل أمر من أوامر ربنا ولكل أمر من أوامر نبينا صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبوا نداء الله، لبوا الإجابة لله سبحانه. فكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، جزاء الاستجابة أن يجيب الله دعاءك، فالجزاء من جنس العمل. يقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول سبحانه وتعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، بعد أن قال وإذا سألك عبادي عني في آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. طيب ماذا نفعل يا ربنا لكي تجيب دعاءنا؟ أجيب دعائي، أجب دعاءكم. ولذلك قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة فأجب دعوة ربك سبحانه وتعالى، وكن عند أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك لما كان أعظم الناس إيمانا وإجابة للدعاء هم الصحابة، لأنهم هم الأنبياء، لأنهم أعظم الناس استجابة لأمر الله عز وجل. فإن كان الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، فالرسل والأنبياء يسارعون إلى تنفيذ أمر الله. ولذلك قال في سورة الأنبياء بعد أن ذكر إجابة الله لكل رسل الله ولقد نادانا نوح فاستجبنا له، كل رسول يقول عنه وكل نبي في سورة الأنبياء فاستجبنا له فنجيناه من الغم، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، فاستجبنا له. كل نبي من الأنبياء يذكر في سورة الاستجابات سورة الأنبياء فيأتي استجابة رب العالمين. ولذلك يقول سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهم أعظم الناس استجابة. فعلى المسلم إن أراد أن يجيب الله دعوته، وكلنا في حاجة إلى دعاء رب العالمين، لأنه مالك الملك ذو الجلال والإكرام، بيده الضر وبيده النفع، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالذي يملك الضر والنفع ورب العالمين، مالك الملك ذو الجلال والإكرام. فمن أراد أن يطيل الله عمره فليطلب من رب العالمين، من أراد الله أن يكشف عنه كربا أو بلاء أو مرضا أو فقر أو دينا أو شيئا، أي مصيبة تصيب الإنسان يطلب من رب العالمين وحده لا شريك له. فإذا كنت مستجيبا لأمر الله فسيجيب الله عز وجل دعوتك. وأعلم أنه ما من دعوة يدعو بها الإنسان إلا أعطاه الله أحد ثلاثة، إحدى ثلاثة، إما أن يجيب دعوته، وإما أن يدخرها في الآخرة، وإما أن يكشف عنه من الشر مثله. وربكم فيأخذ ويختار. فإذا إياكم أن تيأسوا من الدعاء، ادعوا ربكم سبحانه تضرعا وخفيا، لازموا الدعاء، لازموا عتبة العبودية. إياكم أن تتركوا الدعاء، لا يقول الإنسان دعوت فلم يستجب لي، لا، أنت حينما تدعو ستأخذ حقك، حقك في الدعاء، لأن الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإما أن يجيب دعوتك، وإما أن يدخرها لك في الآخرة، وإما أن يكشف عنك من السوء والشر مثلها. فأنت لن تخسر أبدا، الداعي لا يخسر أبدا. فلازم عتبة العبودية، ولازم الدعاء بإخلاص وبصدق، ولكن قدموا بين يدي دعائكم استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. فاستجيبوا لربكم سبحانه حتى يكون لكم الحسنى، للذين استجابوا لربهم الحسنى. نسأله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الاستجابة، وأن نكون من أهل إجابة الدعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا من أهل الاستجابة، وأن يكونوا من أهل الإجابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أقم الصلاة.